مطردين من وظائفهم كانوا علماء حقيقيين. والله المستعان. هي التوجيه الى هدف يا ابو هيك مبين. قضيه زياده ومغفرته في طرح السلام ومدى صحه الحديث الوارد فيها وبالمقابل الحديث الوارد العكس يعني في رد السلام. هنا الحديث في لقاء السلام ما اسمه زياده، يعني إذا ابتدع الإنسان بإلقاء السلام فينتهي إلى وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحديث الذي ورد أو بعبارة أدق الذي روي بأنه في الرابعة قال رابعهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فهذه رواية ضعيفة. وأما الزيادة في الرد وبركاته فهي ثابتة. ومغفرته. إيه في الرد ومغفرته. ومغفرته. نعم. ومغفرته في الرد. يعني رجل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن نزيد في الرد ومغفرته. هذا وارد عن الرسول عليه السلام. وكنا ذكرناه في سلسلة الأحاديث الصحيحة وبإسناد يعني تقوم به الحجة من جهة، ثم هو مطابق للقرآن الكريم القائل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا سلم المسلم وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما نسخت الآية التي تتعلق فحيوا بأحسن منها، لا يزال هذا الأمر قائما وهو ومغفرته. هذه الزيادة جاءت في حديث ثم جاءت في آثار ثابتة عن بعض الصحابة، فنحن خرجنا بنتيجة خلاصتها زيادة ومغفرته في الرد مشروعة، الابتداء غير مشروع. واضح؟ والله أنا ضلت في بالي إن إحنا. أي نعم. سمعت اليوم الحمد لله صححت. أي نعم. أنا حكيت مع أبو مالك، كنت في السيارة وكنت أكازمشي لما هو سلم علي، لفت نظره إلى أنه هذه القضية تحتاج إلى إعادة نظر. قال نحن منك أخذناها. رد القلب عليه ومن الله تعبيرات للحديث. أيه. لا نسمع منك الرد إحنا بس ما نركض لا أنت لو نطول إحنا نسمع. كيف؟ بس سمعنا ردها وصلته منا. وأنا صرت فعلا إذا واحد صرع علي السلام كامل أقول أزيد مغفرة زي ما أشرت. أيه ولا أزال أفعل ذلك. لكن لا أبتدئ لا أقول. أي نعم. شيخنا لفظ أبي داود في اللي تفضلته إنه ضعيف اللي كأنه يقع في ذهن إنه ما في مغفرة رضوانه ولا لا؟ لا في مغفرة بالابتداء لكنه لا يقع. أي نعم. أي نعم. طيب أستاذ فيك واحد دخل علينا قلنا السلام عليكم بده يسلم على الجنة، لما يكون يطرح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فبده يسلم علي وعلى أبوه وعلى علينا الجنة، فشو لفظه يكون؟ بعد ما يسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسلم على كل اللي موجود بيقول لك الواحد بس مصطفى بس أبو عم يحكي باللغة الأردنية يعني يصافح يعني هيك حال وقت حالنا يعني كل ما نسلم عوام كله السلام عليكم لا له كيف وين نروح الكتة ونروح إذا دخل الداخل يقول السلام عليكم مرة واحدة، ثم إذا أراد الأكمل والأفضل وكان من الميسر أن يصافح الحاضرين فردا فردا فعل ذلك. وإن كان في المجلس جمع كبير جدا وذلك أو هذا هذه المصافحة غير ميسرة